أرسل باك بونجو رئيس مجلس الوزراء لبلادنا برقية التهنية يوم السابع من هذا الشهر إلى بكري حسن صالح النائب الأول للرئيس الذي تم تعيينه رئيس الوزراء لجمهورية السودان، عبر مرسلها عن ثقته بأن علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين ستتعزز وتتطور أكثر، وتمنى نجاحا في أعماله وأعمال الحكومة لإحلال سلام البلاد واستقرارها وتطوير الاقتصاد.